تقول الحج ولها يعني الحق أن تحج، فلو ترتب على هذا طلاقها يعني، لو إيش ترتب على يعني ذهابها مع محرم غير زوجها ترتب على هذا الطلاق تحج أيضا؟ يعني إذا هي حجت مع المحرم نعم بدون سماح الزوج نعم تتعرض لأن يطلقها الزوج. نعم نعم إيش مانع؟ جزاك الله خير. لكن هل هناك امرأة ترضى بهذا الطلاق؟ هنا الجهاد. هنا الجهاد، لأنه تأتينا أسئلة من بعض النساء زوجة سكير خمير ما بيجي إلا نصف الليل ولا بيصلي ولا بيصوم، حينما نقول لها لا يجوز أن تبقي معه ساعة من ليل أو نهار، تقول شو بساوي بالأولاد؟ كل هذه مصائب. وين هذه المرأة هل ترضى أن يطلقها زوجها؟ ولا أقول كما يقول البعض ترضى أن تطلقه هو، هي تطلق الزوج، الطلاق بيد رجل كما هو معلوم، هذا نادر جدا. فإن وجد هذا هو الواجب، يعني طاعة المخلوق بعد طاعة الخالق.